فالمؤمن لا يكذب قط. السيد البروجردي رحمة الله عليه قدس الله نفسه الزكيات الله العظمى، السيد البروجردي صاحب هذا المسجد العظيم، مسجد الأعظم اللي بقوم المقدسة، يقال أنا في حياتي لم أكذب أبدا إلا مرة واحدة وريت. عندنا كذب وعندنا ثورية. ثورية يعني ظاهرة تقصد منا شيء وباطنة يقصد منا شيء، يسمى ثورية. مثلا أفرض أمثل لك مثال اللي ذول اللي عندهم نسوان اثنين يفتنون بالمرأة الثانية، أنه يجي للثانية فيروح للأولى، لما يجي للثانية قبل ما يصل إلى الثانية يروح إلى القهوة مثلا إلى المقهى، فلما يأتي إلى البيت زوجته تقول له وين كنت؟ ما يقول ما كنت عند الأولى، يقول أنا كنت في المقهى. هو صحيح ما مكذب، هذا يسموه ثورية، أنه أنا كنت في المقهى، يقصد أنه كان في المقهى في الساعة الأخيرة، آخر ما إجي للمقهى وبعدين إجي للبيت، هذا يسمى ثورية. فالمؤمن يوري عندنا. فالسيد البروجردي رحمة الله عليه يقول أنا لم أكذب في حياتي، إنما وريت مرة واحدة وندمان على هذه التورية، مع أنه التورية حلال، لكن مع ذلك أنا ندمان لماذا وريت في حياتي ولو مرة واحدة. هكذا علماءنا وهكذا قادتنا، والمفروض أن نقتدي بهم ونتأثر.